من صفات الداعي أيضا modesty، التواضع. التواضع هذا في منتهى الأهمية لجذب القلوب المضادة لفكرك. التواضع والسماع لهم، أن تسمع هناك من يحاجك جهلا ورغبة في الحق والعلم الصحيح، وقد جربت ذلك بنفسي. هناك من يسأل أسئلة كثيرة حول نقاط هو تربى عليها، خاصة فيما يتعلق بسؤال عن عيسى عليه السلام. هذا يستوجب التواضع الشديد في جذب قلب الذي أمامك إن كان مريدا للحق. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لا تنكسر بعلمك لمن جاءك يريد التشكك أو نقد أو التعالي أو قذف الاتهامات على رسولك، تتنازل لأنك تعتقد في نفسك أنك تريد دعوته. كلا، مودستي لمن يرغب في العلم الصحيح عن الله عز وجل، أو تصحيح مفهوم عنده خاطئ. وهناك الكثير جدا من هذه الفئة، هناك الكثير جدا من هذه الفئة التي لا تعلم أنها على ضلالة، لا تعلم، بل يظن أنهم متعبدي الله بما يقومون به من ذهاب إلى الكنائس والعودة وعدم الخروج عن المظهر الآدمي الحق، من يعني ليس لهم ما في العصر من أخلاقيات غير مرغوبة فيها وهم على غير الإسلام. هناك هذه الفئة، هناك هذه الفئة، وهذه الفئة إذا تحدثت معهم عن الحق يكونوا منصتين تماما، ثم يبحثوا عن الحق، ولا بد أن يرزقهم الله عز وجل بما عنده من علم عن صحة قلوبهم، يرزقهم إلى الصواب بفضله ورحمته.